الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: زكاة الحرث ومقدارها: ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق، وذلك 6 أقفزة وربع قفيز، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. ضم الأجناس المتشابهة. ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزكي ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق من زيته، ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله، ولا زكاة في الفواكه والخضر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: زكاة الحرث ومقدارها. تقدم الكلام أن شرطًا من شروط الزكاة وهو مضي الحول، وليس كل مال يجب أن يحول عليه الحول، من ذلك زكاة الحرث، وهو ما يسميه بعض الفقهاء بالمعشر. إذا قالوا المعشر أو الحرث، المراد به ما يخرج من الأرض من حب وشعير وقمح ونحو ذلك. ولكن اعلم أن من شروط الزكاة كذلك النصاب، وكل مال له نصاب، والنصاب هو القدر الذي حدده الشرع، والذي حدده هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبه، يعني لا تجب الزكاة في كل كمية، هناك كمية حددها الشرع، والذي حدد ذلك وبينه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعرف، لا أقول خطأ بل ضلال، من يقولون حسبنا القرآن ولا نحتاج إلى السنة، فإن من رد السنة فقد رد القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن كثير منه مجمل، ومجمله غير واضح وغير بين، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبينت هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليه من القرآن. كشأن الصلوات، الصلوات 5 صلوات، مع أنه في القرآن لا يوجد هذا العدد، في القرآن لا تجدون صلوا 5 صلوات، 5 صلوات جاءت مثبتة في السنة هيئتها وكيفية إقامتها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات. من الذي بينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة كذلك، غاية ما في القرآن: وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتِ ذا القربى حقه. أما على هذا التفصيل من بيان المقادير والأنصبة وبيان الأجناس والأصناف التي تخرج منها الزكاة وما لا يخرج منه، وكذلك بيان المستحقين، على أن المستحقين في الواقع صرح القرآن بهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. إذن الزكاة لا بد أن يتوفر فيها هذا الشرط، وهو تمام النصاب وكماله. فلو نقص النصاب ولو شيئا يسيرا فإنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة. يقول: ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق. طيب، الحب ما المراد به؟ الحب نوع أم جنس؟ ها؟ جنس، أحسنت. الحب جنس، والجنس يجمع مجموعة أو يضم مجموعة من الأنواع، فالقمح نوع، الشعير نوع، والذرة، ما هي الذرة؟ العبيدية، والقطانية، والفرينة، والسلك ماسع، كل هذه، هذه أنواع، هذه أنواع يطلق عليها أنها حب. هذا الحب متى أو في كم تجب الزكاة؟ إذا بلغ 5 أوسق. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فيما دون يعني فيما أقل من 5 أوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق في اللغة هو الحمل، وذلك أنهم كانوا يكيلون بيش؟ بالوسق، يعني كالشواري الكبيرة يكيلون بها. 5 أوسق هي النصاب. طيب، هذا مكيال شرعي، وقدر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 300 صاع، 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي، والصاع قدر بكم؟ بكيلوين وستين غرام. كيلوين وكم؟ 60 غرام. الكيلوين وستين غرام إذا ضربتها في 300 فقد جمعت نصاب، فقد جمعت نصاب، ولا ما واضح؟ هذا هو النصاب، النصاب 300 صاع نبوي، 5 أوسق. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دونها. وقوله ليس فيما دونها، ولو كيلو واحد، يعني واحد مثلا جمع عنده حب من تمر، أقول من قمح أو شعير أو نحوه، تنقصه شيء قليل جدا على النصاب. لا يجب عليك ما بنص الحديث إلا أنه له أن يتصدق، ولهذا في حديث أنس: إلا أن يشاء ربها، يعني إيش؟ إلا أن يريد هو الصدقة، وحينئذ صدقته تكون على سبيل التبرع للوجوب، التبرع الإحسان للوجوب، لأنها لا تجب عليه. ما هو السبب؟ عدم توفر النصاب. يقول رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني: ولا زكاة من الحب والتمر. التمر ما المراد به؟ التمر جنس ولا نوع؟ جنس، وهو أنواع كثيرة، صح ولا لا؟ مثاله: سموا تمور بلادكم وبعدين نمضي للتمور الأخرى التي نعرفها. فيه الدقلة، البسر، البسر ثمر، البسر يصبر ولا ما يصبر؟ لا يصبر، ثمر، هذا ثمر النخل. الرطب منه، وإن كان يعده العلماء من ثمر النخل. أنواع، طيب، فيها أنواع الموجودة في المدينة النبوية، في تمور المدينة وتمور الحجاز كثيرة، مثل إيش؟ العجوة، هذه أشهرها، الصقعي، وهو التمر الذي يكون رأسه أبيض. هناك السكري، الصقعي، السكري، هذه أشهر الأنواع، فيه الرثانة كذلك. المهم، هذه كلها تمور تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة بنص حديث أبي سعيد كذلك. ليس في لفظ آخر قال ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة، من حب أو تمر. طيب قال وذلك ستة أقفزة وربع قفيز. الآن ابن أبي زيد يتكلم عن مكيال من المكاييل الموجودة في زمانه في القرن الرابع من الهجرة، وما أدري هل عاد قفيزهم كقفيزنا اليوم ولا مختلف. يقول وذلك ستة أقفزة وربع قفيز، ستة أقفزة وربع. أنا عندي يعني يقول بقفيز إفريقية في زمانه، والقفيز قالوا 48 صاعا. ها القفيز كم؟ وش ومن يعرف القفيز؟ ها ايوه احنا نسأل عن الويبه قديش باقي ما تحلش اللغز. ايش تقصد الويبه؟ الويبه هذا المكيال الكبير الحديدي هذا، هذا يسمى ويبه؟ ثمنه هذه ما لها، هذه شنو؟ هذه صاع. طيب الصاع هذا الموجود عندنا، الصاع هذا المكيال من حديد، هل قدرتوه بالكيلو كم؟ الويبة 30 كيلو، يعني حوالي 30 كيلو. أي المهم نحن مسألة التقدير هل هي بالكيل ولا بالوزن، يعني ما هو الأضبط؟ محل خلاف، بعض العلماء قال الأضبط التقدير بالكيل، والصحيح أن التقدير بالوزن هو الأضبط الآن، لأن الآن الصاع النبوي عبارة عن إناء إلى الآن لا زال موجودا. لا هو ما هذا في التقدير، إما يكون بالكيل ولا بالوزن يعني بالثقل. الآن بالكيل صعب، لماذا؟ لاختلاف المكاييل بين بلد وبلد آخر وبين زمن وزمن آخر. لكن إذا اتفقنا على الميزان، الوزن وزن، الكيلو كيلو. إذا قلت الكيلو في تونس كالكيلو في العراق أو في بلاد الحجاز أو في مصر أو في بلاد الشام، كيلو كيلو. لكن إذا قلت الصاع في تونس قد يكون صاع تونس يختلف عن صاع أهل الحجاز مثلا، ونقع في مشكلة. فنحن المقصود منه أن يصيب الإنسان المقدار الشرعي، أن يصيب المقدار الشرعي ولا أقرب من التحديد بيش بالوزن في عصرنا هذا. فإذا قلنا خمسة أوسق هي 300 صاع بالصاع النبوي، لأن الوسق 60 صاع بالصاع النبوي، فالستين في الخمسة كم؟ ها؟ 300. 60 صاع هو الوسق، والصاع كيلوين وستين غرام. بعض أهل العلم يقول إن المقدار أكثر من 612، 653. ها؟ لا لا لا غلط غلط. كيلوين وستين كم؟ ها؟ ها؟ أي هم قدروا 612، ومنهم من قال 653 كيلو، منهم من قال لا لا لا تصل 653 كيلو، إما 653 أو 612. نحن سنقول 650، 650 كيلو هذا هو النصاب. هذا إذا قدرته، وهو سهل في الواقع، من قمح أو شعير أو تمر. ها؟ طيب هذا يمكن تقديره لما يمكن؟ يمكن تقديره، سهل الميزان الآن، سهل أي شيء يمكن أن تزينه، والموازين كثيرة إلكترونية واليدوية هذا هو النصاب. إذا جمعته تخرج الزكاة منه. يعني لو جاءنا شخص، بعض الناس يقول لك من 10 أشكار إشكارة، هذا اشتهر عند بعض الناس، من 10 أكياس كيس، يقول لك العشر من 10. ولكن هذا هل هو منضبط ولا مختل؟ يعني المسألة في الزكاة لا نخرج على سبيل الاعتباط، لا نخرج إخراجا شرعيا، لأن هذه عبادة، هذه عبادة. وبعضهم والعياذ بالله، وهذا خطأ، يقول لك مكتوب. شنو مكتوب؟ كيف مكتوب؟ هذا لا يصح. يقول لك مكتوب زايد ولا نقص؟ الأعمال بالنيات، أي الأعمال بالنيات، لكن النية واحدة لا تكفي، لا بد من موافقة الشرع. فنحن للذي يخرج كيس من 10 أكياس، كم مقدار 10 أكياس؟ الله أعلم. 10 أكياس من القمح كم وزنها؟ توصل 618 أو 650، توصل تفوت، والكيس منها هل هو العشر ولا أكثر ولا أقل؟ هذا هو الذي ينظر فيه. فنحن الأولى، بل الواجب علينا، أن نقدر تقديرا منضبطا. وإذا أراد الإنسان أن يخرج أكثر من الواجب فله الأجر عند الله تعالى. قال: وذلك 6 أقفزة وربع قفيز، والوسك 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو 4 أمداد بمد عليه الصلاة والسلام. الصاع النبوي 4 أمداد، المد الحفنة ما يملأ الكفين، لكن هل يداه كأيدينا؟ أي 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال هكذا 4 مرات عليه الصلاة والسلام، فما يحمله في يديه يبلغ 2.60 كيلو. وهذا كبير وصغير؟ أنت جرب أن تقول هكذا 4 مرات وقول هكذا، ما توصلش للرطل، صحيح ولا؟ معلوم. 4 حفنات جربها اليوم، قول هكذا في الزيتون ولا، وقول هكذا، هل تصل للصاع النبوي؟ لن تصل للصاع النبوي. طيب، إذن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ الحب أو التمر النصاب. ثم قال: ضم الأجناس المتشابهة، ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها 5 أوسق فليزك ذلك. يجمع القمح والشعير، هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وهي: هل يجمع نوع إلى نوع، أو بالأحرى هل يجمع جنس إلى آخر في إكمال الزكاة؟ محل خلاف. هل يجمع جنس إلى آخر؟ يعني هل تجمع القمح إلى الشعير؟ مثال ذلك: عندك مزرعتان، عندك قمح وعندك شعير، القمح جمعت منه 300 وشيء كيلو، والشعير جمعت منه 300 وشيء كيلو، فهل تضم هذا إلى هذا في الزكاة؟ المشهور من مذهب الإمام مالك الضم، يضم جنس إلى آخر في إكمال النصاب، وتخرج العشر. جنس، نتكلم عن الجنس، الشعير والقمح جنساهما مختلف ولا نوع؟ نوعهما مختلف، لا احنا قلنا عاد الجنس هو الحب وأنواعه، يعني يضم نوع إلى نوع. طيب، ما في مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني يضم الشيء إلى الآخر في إتمام النصاب. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولهم دليل، ونناقش إن شاء الله المسألة بعد الأذان. لا إله إلا الله. إذن يقول: يجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، ما هو دليل المالكية؟ استدلوا بحديث أبي سعيد رواه مسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة. فقالوا إنه قال من حب، والشعير حب، والقمح حب، فيجمع هذا إلى هذا. سبحان الله، مع أن القيمة مختلفة ولا غير مختلفة؟ إلا مختلفة. هل القمح كالشعير في القيمة؟ لا، لا في القيمة ولا في الوزن، في الوزن يختلفان، لكن المالكية عولوا على هذه الرواية، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب. قالوا كذلك: المقصود منهما واحد، وهذا دليل نظري عندهم، المقصود منهما واحد وهو القوت، قمح ولا شعير كيف كيف، فيجمع هذا إلى هذا. وعليه إذا حصل نصف نصاب هنا، يعني عنده جنينة ولا مزرعة حرث فيها القمح فحصد، ثم عنده شعير في مكان آخر ولا في نفس المكان، فمن القمح نصف نصاب ومن الشعير نصف نصاب، المالكية يقولون يضم هذا إلى هذا ويخرج. هذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. نمشي منهما جميعا، يخرج منهما، يخرج العشر نصف من القمح ونصف من الشعير. هو هذا مذهب الإمام مالك، هل هو إجماع؟ ليس إجماع، ولذلك مذهب أحمد وطائفة من أهل العلم يرون أنه لا يضم نوع إلى آخر، إلى آخر، فلا يضم القمح إلى الشعير. لماذا؟ قالوا: لأن القيمة مختلفة، وإذا اختلفت القيمة لم ينضبط الأمر في النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع ماذا قال في حديث أبي في حديث عبادة بن الصامت؟ قال: في الأصناف الربوية الستة، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، البر القمح، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لابد من التماثل وإيش؟ والتقابض في مجلس واحد، لا تبع جنسا بجنسه إلا سواء، صاع بصاع. لكن قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كنت سأبيع تمر بتمر لابد من إيش؟ من التساوي والتقابض، أبيع صاع تمر بصاع تمر، لو بعت صاعا من التمر بصاعين فهو ربا. لكن لو اختلفت هذه الأصناف، بمعنى لو بعت شعيرا بقمح أو قمحا بشعير فيجوز التفاضل، يجوز أن أبيع كيسا من القمح بكيسين من الشعير، لكن بشرط أن يتم التقابض في مجلس واحد، لابد يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فلو أنا أتيتك بكيس القمح في الصباح قلت لك: هاك فلان جيب لي العشية إن شاء الله شكارتين شعير في مقابل هذا الكيس من القمح، لا صح، هذا ربا. الربا هنا هل في التفاضل ولا في النسيئة والتأجيل؟ في التأجيل والنسيئة لا في التفاضل، التفاضل لا بأس به، ولذلك نبيع الدينار باليورو والدينار بالدولار، يصح التفاضل، فتعطي 100 يورو لتأخذ 200 دينار، لا بأس بذلك، لكن لا بد أن يتم التقابض في مجلس واحد. إذا تفرق وتأخر التقابض فقد وقعنا فيش في الربا. سأبيع شعيرا بتمر، كيس من الشعير ب3 أكياس من التمر، يجوز؟ يجوز، بشرط التقابض في مجلس العقد، يعني يدا بيد. طيب، إذن من قال، من نظر إلى هذا الحديث قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، قالوا الغالب أن البر والقمح أغلى من الشعير ويجوز بيعه بالمفاضلة مع الشعير إذا كان يدا بيد. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن التساوي بينهما في القيمة، وهما لا يتساويان كذلك في الحجم ولا في الوزن، فلا يضم جنس إلى آخر في تمام النصاب. فإذا كان عنده نصف نصاب من القمح ونصف نصاب من الشعير لا تجب عليه الزكاة أصلا. وهذا القول قال به طائفة من العلماء، منهم أحمد وغيره رحمه الله، والإمام مالك كما ترى يقول بيش بضم هذا إلى هذا. فالمسألة خلافية، المسألة خلافية. ها؟ ليش لو جعل الراجح أنت؟ لما تحرث الشعير والقمح أنا أقول لك الراجح أنه لا يضم جنسا إلى آخر. ثم كذلك الله جل وعلا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، ومعلوم أن حصاد الشعير وحصاد القمح بينهما زمن ولا لا؟ متى حصاد الشعير؟ وين أول الصيف؟ ماي. والقمح يعني بعد، ما سمعنا أن حصاد الشعير والقمح في وقت واحد، صحيح ولا؟ وهو الآن جمع نصف نصاب شعير فحصده في شهر ماي أو جوان، وانتظر إلى حصاد القمح، سيحصده متى؟ بعد شهرين، فسيضم ما عنده من الشعير إلى ما عنده من القمح. ها؟ وهذا التفاوت الزمني هل يقره الشرع عليه؟ هذا أيضا محل نظر، لأن الأصل أن تخرج الزكاة يوم الحصاد، يعني المبادرة لا ينتظر بها، لا ينتظر بها. وهذا إنسان انتظر حتى يتم نصابه، حتى يتم نصابه. ولذلك ستأتينا مسألة وهي مسألة العام، يعني هل تضم، هل يضم حب عام إلى العام الآخر؟ لا يضم. مثال ذلك هذا العام حصل نصف نصاب، هذاك اللي أعطى ربي، وعام الجاي حصل نصف نصاب، أي من نفس النوع، شعير شعير مثلا، هل يضم حب هذا العام إلى العام المقبل؟ لا، لا يضمه باتفاق أهل العلم. فهمت؟ ها؟ كيف؟ ولو، أي لأنه لعام آخر وليوم آخر من أيام الحصاد، فلا يأخذ أحكام الأول. فهمت الآن؟ طيب، التفصيل ما زال فيه تفاصيل أكثر من هذه في زكاة الحرث والحب، حتى أن العلماء ذكروا من المسائل أنه لا يجب عليه الزكاة فيما خرج من المباح. وإذا قال الفقهاء مما خرج من المباح، يعني مما خرج بفعل الله. مثال ذلك رجل حرث قمحا أو شعيرا وحصد، ومعلوم أن الحصاد يكون القطع فيه من أسفل السنبل وتبقى العروق في الأرض، تبقى هذه العروق، ثم بعث الله تعالى الغيث النافع فخرج من جديد، خرج من جديد، ها؟ لا خرج، مو قصيبة، لا خرج، هب أنه خرج وأعطى حبا جديدا، وحصل منه نصابا، هذا فيه زكاة ولما فيه؟ هذا محل أيضا خلاف بين العلماء، منهم من قال هذا الثاني ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه خرج بفعل الله، والكل خرج بفعل الله، لكن قالوا إن الأول تكلفه بالحرث والزرع والبذر والدابة، والثاني على أنه يحصده مرة واحدة، لكن الثاني خرج على غير المعتاد. ومنهم من قال لا، لأنه هو بفعله، لأنه هو الذي تسبب فيش في غرسه، وإن كان هذا الأمر نادر جدا، يعني الغالب هذا قد يحصل لكن ما يخرج كله، مجموعة سنابل فقط، ما هو كله يخرج، لكن فعل هذا الشخص.